بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين، آخر ليلة في ذي الحجة أو أول ليلة في محرم من سنة 31,400 في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، لنعقد الدرس الذي يتم 60 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله تعالى. ولا زال الكلام موصولا يا إخوان على حروف الجر، فقد ذكرنا أن ابن مالك ذكر في هذا الباب عن حروف الجر 3 مسائل، الأولى أقسامها، والثانية معانيها، والثالثة استعمالاتها. وانتهينا من الكلام على أقسامها، ولا زلنا في الكلام على معانيها، فبدأ بالكلام على معاني من، ثم ذكر حروفا أخرى ومعانيها. والليلة إن شاء الله نكمل ما بقي من معاني حروف الجر، وندخل إن شاء الله تعالى إلى ما تيسر من الكلام على استعمالاتها. فقال رحمه الله تعالى: على للاستعلاء، ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا، وإن يجر في مضي فكم هما، وفي الحضور معنى في استبن. وبعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعق عن عمل قد علما، وزيد بعد رب والكافي فكف، وقد يليهما وجر لم يكف. فقوله رحمه الله تعالى على للاستعلاء ومعنى في وعن، ذكر في هذا الشطر معاني حرف الجر على، فذكر لعلى 3 معاني: الأول الاستعلاء، والثاني أن تكون بمعنى في، والثالث أن تكون بمعنى عن. فالمعنى الأول أن تكون للاستعلاء، والمراد بالاستعلاء الدلالة على العلو، وهذا المعنى هو أصل معاني على وأكثرها استعمالا، ولا يذكر البصريون لعلى غير هذا المعنى. والاستعلاء أو العلو قد يكون حقيقيا كقولك زيد على السطح، أو الكتاب على المنضدة، وكقوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. وقد يكون الاستعلاء غير حقيقي كقوله تعالى: فضلنا بعضهم على بعض، وقوله: ولهم علي ذنب، وقوله: أو أجد على النار هدى، وفي قوله عن رسولنا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فكل هذه الشواهد فيها على للاستعلاء، إما استعلاء حقيقيا أو مجازيا. المعنى الثاني لعلى أن تكون بمعنى في، أي أن تكون للظرفية. مثلوا لذلك بقوله عز وجل عن نبيه موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قالوا أي في حين غفلة من أهلها. وكذلك قوله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قالوا المعنى في ملك سليمان، أي في زمن ملك سليمان، والله أعلم بمراده. المعنى الثالث أن تكون على بمعنى عن، كقول الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، أي إذا رضيت عني. لقد ذكرنا من قبل أن هذه الحروف حروف الجر لا يثبت لها البصريون إلا معنى واحد، ويجعلون المعاني الأخرى معاني بلاغية وليست معاني حقيقية، ويأخذ بقولهم أهل البلاغة وكثير من أهل التحقيق. ويرى كثير من الكوفيين ويتبعهم كثير من المتأخرين أن هذه الحروف كما ذكر ابن مالك أن على معناها الأصلي والأكثر الاستعلاء، وقد تكون بمعنى في وقد تكون بمعنى على. فظاهر هذا الكلام أن قوله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة كقولنا ودخل المدينة في حين غفلة. والبصريون يقولون هناك فرق بين الجملتين، بين قولنا دخل على حين غفلة ودخل في حين غفلة، ويجعلون الآية أبلغ في المعنى الذي قصدت إليه من قولنا في حين غفلة، وشرحنا ذلك في مواضع كثيرة. وقولهم يتضح في شواهد أكثر منه في شواهد أخرى، وكما ذكرنا مثلا في قوله تعالى عن فرعون وسحرته الذين آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فقال هؤلاء إن في بمعنى على، فقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل كقولنا ولأصلبنكم على جذوع النخل، لأن التصليب إنما يكون على الجذع ولا يكون فيه. وقال البصريون إن هذا الحرف على حقيقته، يعني أنه للدلالة على الظرفية وليس بمعنى على معنى التضمين، يعني ولا معنى الآية والله أعلم على قولهم هذا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي ولأصلبنكم على جذوع النخل وأبالغ في ذلك حتى كأني أدخلكم فيها. إذن فعلى وفي كلاهما مقصود بالآية، أما على فدل عليه لأصلبنكم، وأما المبالغة في التصليب حتى كأنه يدخلهم فيدل على ذلك فيه. فبدل ما يستطرد ويدور الكلام وينص على الفعلين والحرفين لأصلبنكم عليها حتى أدخلكم فيها، تكتفي العرب بذكر أحد الفعلين فيدل على حرفه المحذوف، ويكتفون بالحرف الآخر فيدل على فعله المحذوف، وهذا المراد بالتضمين، تضمين أن الكلام يقوم على إرادة فعلين فيحذف إحدى الفعلين لدلالة الحرف عليه الحرف المذكور، ويحذف الحرف الثاني لدالة الفعل المذكور، ومثلنا على ذلك بأمثلة أخرى كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. فعلى قول هؤلاء أن يشرب بها عباد الله كقولنا يشرب منها عباد الله، لأن الشرب إنما يكون من العين لا يكون بها. فقالوا إن الباء هنا بمعنى من. وقال البصريون ومن تبعهم من البلاغيين والمحققين إن هذه الحروف باقية على معانيها الأصلية، والمعنى والله أعلم على التضمين، أي عينا يشرب منها فيرتوي بها عباد الله. يشرب صرح به فدل على حرفه المحذوف يشرب منها، لأن الشرب إنما يكون من الشيء. وحذف الارتواء لدلالة حرفه المذكور، لأن المدح والثناء إنما يكون بالارتواء ولا يكون بمجرد الشرب، لأن الشرب قد يحصل من المرتوي ومن غير المرتوي، وإنما المدح إنما يقصد ويفهم عندما تنص على الباء. يعني لو قال عينا يشرب منها فقط لكان دالا على مجرد الشرب وليس فيه دلالة على الارتواء. طيب يريد أن يذكر أنهم يشربون ويرتوون، ولا يريد أن يطيل الكلام، لأن الإطالة تنافي في كثير من الأحوال الفصاحة. لغة العرب كما تعرفون تقوم على الاختصار ما دام المعنى معروفا، فمن أهم طرق الاختصار عند العرب التضمين. طيب ثم قال رحمه الله: نعم، قبل أن تسأل أكمل. عندما تعرض كثير من المحققين كابن القيم وابن تيمية لهذه المسألة اختاروا فيها قول البصريين، حتى قال ابن القيم فيما أذكر عندما تعرض لهذه المسألة قال: والبصريون في ذلك هم أهل التحقيق، والكوفيون في ذلك هم أهل الظاهر. أخذوا بالظاهر لكن البصريين أخذوا بالتحقيق. وابن تيمية كلامه في ذلك مشهور، كلامه في أن هذا يقوم على البلاغة ليس يقوم على مجرد التناوب، أن حرف نابع عن حرف، وله في ذلك بحوث وكلام طويل. نعم نعم نعم، الثمرة تعود إلى المعنى والبلاغة، فهذا يدل على بلاغة القرآن أنه استطاع أن يؤدي هذه المعاني الكثيرة بلفظ قصير، هذا هو البلاغة عند العرب. فلهذا عندما نزل القرآن وسمعته العرب فتنوا به وعرفوا أنه معجز وأنه بليغ. أما عندما يقول هذا الحرف قام مقام هذا الحرف يعني تقل البلاغة في ذلك، وكل إنسان يمكن أن يفعل ذلك، يضع حرفا مكان حرف تمشي الأمور. لكن لا، عندما يعني ما يوضع هذا الحرف الباء وكان ظهرا تقول من إلا لمعنى مقصود يفهمه العرب الفصيح. عندما سمعوا هذه الآيات فتنوا بها، حتى كان بعض الكفار يسجد وهو كافر لسماعه لبعض هذه الآيات من فصاحتها وبلاغتها. ونعرف قصص مذكورة في السيرة من ذلك، حتى يذكر عن الفرزدق أنه معروف بالمجون، ومع ذلك كان إذا سمع بعض الآيات كان يسجد على طريقة العرب القدماء، فيقول ليس هنا مكان سجود، فيقول هذا سجد الفصاحة. عندما سمع قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذه الآية تحتاج إلى محاضرة لشرح الفصاحة والبلاغة التي فيها. فلما استيأسوا منه، ما قال يأسوا، خلصوا ما قال خرجوا، نجية يعني في صورة كاملة تصور وضعهم مع هذا الملك وما الذي حدث لهم، ثم تصور خروجهم من المجلس وحالتهم. فلما استيأسوا منه يعني بلغ الأمر، يعني حاولوا حتى حتى وصل الأمر إلى حد الاستئاس. طيب ما خرجوا؟ خلصوا وهم يتناجون، يعني بعضهم نحاول مرة ثانية، ماذا نقول لأبينا؟ يعني صور كل ذلك في كليمات. فلما استيأسوا من خلصوا نجيا، لهذا سجد الفرزدق. وإن كنا لا نقرر ذلك شرعا، لكن أقصد أن هذه الأمور إذا نوقشت وأنها تؤدي إلى هذه البلاغة وتبين بلاغة القرآن، والعرب قديما فتنوا ببلاغة القرآن، تكون بالفعل لهذه الأمور التي خرجت عن ظاهر اللغة فائدة. أما إذا قلنا مجرد مناوبة، قد كما يقول يعني من يرد قول الكوفيين يقول هذا إثبات للغو في اللغة، إنه لغو، تقول يشرب منها ولا يشرب بها سواء، واللغو منتفع عن لغة العرب. نعم. ابن مالك في كل كتبه يفعل ذلك، يعني مذهبه ظاهر مذهبه مذهب المتأخرين، تقول هذه الحروف هذا الحرف يأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا، كما فعل الآن في الألفية، فعل في الكتب حتى كتبه المتوسعة والتي حقق فيها مذهبه، وأعظمها كما قلنا شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وشرحه، فعل ذلك أيضا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام على معاني على، ذكر معاني عن، فقال بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل. فذكر لعن أيضا ثلاثة معان، المعنى الأول المجاوزة، والثاني أن تكون بمعنى بعد، والثالث أن تكون بمعنى على. فالمعنى الأول أن تكون دالة على المجاوزة. ما معنى المجاوزة؟ يعني بعد شيء عن شيء، جاوزه حتى ابتعد عنه، هذه المجاوزة. والمجاوزة هو أصل معاني عن وأكثرها استعمالا. والمجاوزة تكون حقيقية وغير حقيقية. فالمجاوزة الحقيقية كأن تقول سرت عن البلد، يعني سرت حتى تجاوزتها، وكقولك رميت السهم عن القوس، يعني رميته حتى تجاوزه وابتعد عنه. وقد تكون المجاوزة غير حقيقية، كقولك أخذت العلم عن العلماء، يعني كأنه تجاوزهم إليك، وكقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني خالفوه وجاوزوه ابتعدوا عنه. والمعنى الثاني أن تكون بمعنى بعد، ويمثلون لذلك بقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. المعنى والله أعلم لتركبن حالا بعد حال، يعني تصرفون في الخلق حتى تنتقلوا من حال إلى حال، هذا المعنى والله أعلم. قالوا معنى الآية لتركبن طبقا بعد طبق، أي حالا بعد حال. وقوله عز وجل قالوا عما قليل ليصبحن نادمين، عما أي عن ما، فعن هذه حرف الجر، وما حرف زائد، سيأتي أن وما تزاد بعد عن. فالمعنى والله أعلم قالوا عن قليل، يعني بعد قليل ليصبحن نادمين. والمعنى الثالث لعن أن تكون بمعنى على. ومثل لذلك بقوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، المعنى والله أعلم فإنما يبخل على نفسه. قالوا ومن ذلك قول الشاعر لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. فقال لا أفضلت في حسب عني أي لا أفضلت في حسب علي. وقول ابن مالك وقد تجي موضع بعد وعلى يدل على أن هذين المعنيين لعن قليلا وهو كذلك. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على معاني الكاف من حروف الجر فقال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. فكم ذكر من معنى للكاف؟ ذكر ثلاثة معان. نعم، المعنى الأول التشبيه، والثاني التعليل، والثالث الزيادة للتأكيد. فالمعنى الأول التشبيه وهو أصل معانيها وأكثرها، وهو الذي يذكره البصريون كقولك زيد كالأسد، وكقوله تعالى فكانت وردة كالدهان، وكقوله وله الجوار المنشآت كالأعلام. والمعنى الثاني التعليل، يعني أن تكون بمعنى اللام الدالة على التعليل. قال ومن ذلك قوله تعالى واذكروه كما هداكم. قال المفسرون المعنى واذكروه لهدايته إياكم، يعني اذكروه بسبب هدايته إياكم من أجل هذا السبب. فالكاف دلت على التعليل. المعنى الثالث أن تكون زائدة للتأكيد. التأكيد قلنا من المعاني المعتبرة في اللغة، والتأكيد يراد به تأكيد المعنى المفهوم من قبل، لأن المعاني إما معاني مؤسسة وإما معاني مؤكدة. المعاني المؤسسة التي لا تفهم إلا باللفظ، لا تفهم حتى يقال هذا اللفظ، والمعاني المؤكدة هي المعاني التي تفهم من قبل ثم يأتي هذا اللفظ مؤكدا للمعنى المفهوم السابق. فالتأكيد معنى معتبر في لغة العرب. فمن ذلك قول الراجز فصيروا مثل كعصف مأكول. فصيروا مثل كعصف مأكول، قال الكاف هنا زائدة للتأكيد، والمعنى فصيروا مثل عصف مأكول. وكقول رؤبة يصف خيلا، قال لواحق الأقراب فيها كالمقق. لواحق الأقراب أي ضوامر الخواصر، هذا مما تمدح به الخيل. فيها كالمقق أي فيها المقق، والمقق هو الطول الفاحش. يقول لواحق الأقراب يعني ضوامر الخواصر فيها طول، فيها كالمقق، المقق هو طول الفاحش. ومن ذلك ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قيل له كيف تصنعون الأقط، والأقط معروف هو اللبن الجامد ويسميه بعض الناس الآن البقل. كيف تصنعون الأقط؟ فقال كهين، كهين يعني هينا، فزاد الكاف للتأكيد. وجعل كثير من المفسرين قوله عز وجل ليس كمثله شيء من ذلك، يعني جعلوا الكاف في هذه الآية زائدة للتأكيد. قالوا والمعنى ليس مثله شيء، أي ليس شيء مثله. وليست الكاف هنا باقية على أصلها، لو كانت باقية على أصلها الدلالة على التشبيه لكان معنى الآية الظاهر ليس مثل مثله شيء، وليس معنى الآية على ذلك، وإنما المراد نفي الشبيه والمثيل، وليس المراد نفي الشبيه والمثيل عن مثل مثله، بل قالوا إن هذا المعنى فاسد لأن فيه إثباتا للمثيل ثم نفى أن يوجد مثل لهذا المثيل. من أجل ذلك قال الجمهور إن الكاف هنا زائدة، وهلا بعضهم أن يؤول ذلك تأويلات أخرى، فبعضهم قال إن المثل هنا مراد به الذات أي ليس كذاته شيء، وبعضهم قال المراد بالمثل الصفات أي قال ليس كصفاته شيء، وتأويلات أخرى، لكن كل التأويلات على أن الكاف والمثل ليس على معنيهما الأصلي، والجمهور على أن التأول هنا في الكاف فهي الزائدة والمثل باقي على أصل معناه. طيب، وقول ابن مالك وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد يدل على أن هذين المعنيين للكاف قليلان، لأن الأصل في قد مع المضارع أنها تدل على القلة. طيب، ثم انتقل بعد ذلك سم نعم، هم يجعلون معناها التشبيه وما سوى ذلك يحملونه على البلاغة، ومن البلاغة أن يأتي الحرف زائدا، يعني كونه زائدا لا يجعله معنى مستقلا، كونه زائدا للتأكيد لا يجعله معنى مستقلا، لأن الزيادة من المعاني البلاغية ليست من المعاني الحقيقية الثابتة التي لا تعرف إلا بهذا اللفظ، لكنه تأكيد، والتأكيد من المعاني البلاغية التي تقصد عند كون المتلقي شاكا في كلامك أو منكرا لكلامك أو تخاف من ذلك فتؤكد كلامك، فهو معنى بلاغي، فقد تزيد حرفا في الكلام للتأكيد فيعود المعنيان الآخران إلى البلاغة. نعم، يعني كأنك تقول إن معنى إن قول البصريين ظاهر في بعض الحروف وقد يعني يغمض أو يكون متكلفا في شواهد أخرى، إذا قلنا دائما الحرف ليس له إلا معنى واحد والمعاني الأخرى كلها محمولة على البلاغة، ثم نبحث عن الوجه البلاغي لذلك. نعم، بعضهم يقول ذلك، قول الكوفيين هو واضح في كثير من الشواهد لكن تتبعه في كل الشواهد قد يكون متعبا، إلا أنهم يقولون بذلك، وهذا يحتاج إلى إنسان محقق وفاهم للمعنى ولكلام العرب لكي يقف على هذه الأسرار، وإلا فإن الأصل في الكلام أن يأتي على جادته، يعني أن تقول شربت من العصير، ما تقول شربت بالعصير، ما يجوز عندهم أن تقول شربت بالعصير وشربت من العصير، والكوفيون يجيزون أن تقول شربت من العصير وشربت بالعصير، مع أن هذا لا تقوله العرب قديما ولا حديثا، أما البصريون فيقولون تقول شربت من العصير وجوبا، إلا إذا أردت، إلا إذا كان متكلم فصيحا وعارفا للمعنى وأراد أن يقول إني شربت وارتويت، فتقول شربت بالعصير إذا كنت تريد أنك شربت وارتويت. أما إذا أردت فقط أن تقول شربت فلا تقول إلا شربت منه، يعني يجوز ذلك إذا أردت المعنى الذي جاء في نحو هذه الآية، وفي شواهد أيضا من العرب عن العرب في ذلك. نعم، يعني لو قلت مثلا شربت بالكأس في إشكال هنا، لكن المعنى يختلف، المعنى يختلف. إذا قلت شربت بالكأس فالباء هنا ما معناها؟ الاستعانة، لأن الكأس ليس مشروبا وإنما آلة الشرب. مثل ذبحت بالسكين، هل السكين مذبوحة ولا آلة الذبح؟ آلة الذبح ماشي، ذبحت بالسكين، شربت بالكأس، لكن المشروب نفسه الماء أو العصير ما تقول شربت بالماء شربت بالعصير، تقول شربت منه. هل العين يشرب بها؟ ما شاء الله عليك أن تأخذ العين تشرب بها. طيب ما يحتمل أن تكون الباء للاستعانة في الآية عينا يشرب بها، تشرب الماء بالعين، تشرب منها حتى ترتوي بها. إيه هذا المعنى والله أعلم. سم بالنسبة للاشتراك، وأفضل من تكلم عن الاشتراك ابن تيمية، له كلام طويل جدا في الاشتراك. وهذه المباحث ويسمونها مباحث فقه اللغة أو مباحث معاني حروف الجر أو نحو ذلك، أو الأساليب اللغوية كالشرط والاستفهام، يعني بعثها أهل أصول الفقه أفضل من النحويين، لأنها تدخل في معانيهم. أما النحوي فعمله الصناعة، صناعة النحوية من حيث يجوز أو لا يجوز. أما المعاني المترتبة على الصناعة فيدرسها البلاغيون الأصوليون، فلهذا اهتموا بها لأنها تدخل في علمهم أكثر من دخولها في النحو. حتى قال كثير من النحويين إن الكلام على معاني حروف الجر ليس من النحو، فلهذا لا يتعرض النحو المتقدمون إلا لماما، ثم تعرض له المتأخرون لشدة الاحتياج إليه. فالكلام على نحو الاشتراك نقول في أصل اللغة لا اشتراك، لكن كيف حدث الاشتراك؟ نقول حدث الاشتراك بتعدد المتكلمين، يعني مثلا السيف عند العرب السيف، ثم قالوا المهند، ثم قالوا العظم، ثم قالوا الصارم إلى آخره. يقول هذه يعني جاءت قبيلة أخرى مثلا فسمته بالصارم، وقبيلة ثالثة ومجموعة سموه بالمهند، ثم جاء النقلة ونقلوا كل ذلك فصار للسيف أسماء. لا أن العرب في أصل وضعوا للسيف أكثر من اسم، ولكن الواضعين تعددوا فتعددت الأسماء، فمن هنا يأتي الاشتراك. نعم نعم في الفتاوى، نعم كلام طويل في الفتاوى. وهناك دراسة رسالة دكتوراه عن جهود شيخ الإسلام ابن تيمية اللغوية والنحوية في جامعة عراقية، ومطبوعة الآن، مطبوعة ويعني دراسة جيدة تعب فيها الباحث وحقق كثيرا من المسائل. طيب لا إله إلا الله. إلى هنا يكون إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى استنفد ما أراد أن يقوله في معاني حروف الجر، وإن لم يستوفها ولكنه ذكر أكثرها، لينتقل إلى المسألة الثالثة وهي الأخيرة في كلامه على حروف الجر. قلنا الأولى أقسام حروف الجر انتهينا منها، والثانية معاني حروف الجر انتهينا منها، والثالثة استعمالات حروف الجر. فقال في ذلك بعد أن انتهى من معاني الكاف، قال: واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. يقول رحمه الله تعالى: إن العرب استعملت الكاف وكذلك استعملت على وعن أسماء، استعملتها أسماء، يعني جعلت هذه الكلمات الكاف وعن وعلى أسماء. ما معنى استعملتها أسماء جعلتها أسماء؟ يعني عاملتها معاملة الأسماء ووضعوها في مواضع الأسماء، يعني أوقعوها فاعلا وأوقعوها مفعولا به وأدخلوا عليها حروف الجر ونحو ذلك من خصائص الأسماء، لأن الفاعل مثلا لا يكون إلا اسما، والمفعول به في أصله لا يكون إلا اسما، وحروف الجر كما عرفنا لا تدخل إلا على الأسماء. فهذا معنى هذا البيت. فمثال وقوع الكاف اسما قول الشاعر: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن، ينهى فعل، وأين الفاعل الناهي؟ ذوي شطط المفعول به، هذا المنهي. طيب ذوي الشطط ما الذي ينهاهم؟ كالطعن، كالطعن. ولن ينهى ذوي شطط كالطعن، فكالطعن هو الفاعل، فجعل الكاف فاعلا بمعنى مثل الطعن. يعني لو قال مثل فأوقع مثل فاعلا لم يكن هناك إشكال، لأن كلمة مثل اسم وتقع فاعلا، لكنه أوقع الفاعل هنا الكاف لأنها في معنى مثل. فكيف نعرب حينئذ؟ ينهى فعل مضارع، وذوي مفعول به منصوب علامة نصبه الياء وهو مضاف، وشطط مضاف إليه، كالطعن الكاف، الكاف فاعل في محل رفع مبني على الفتح وهو مضاف، والطعن مضاف إليه. فجعلنا الكاف فاعلا وهو من خصائص الأسماء، وجعلناه مضافا مع أن الإضافة أيضا من خصائص الأسماء. ومن ذلك قول الشاعر: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. وما قتل الأحرار كالعفو، يعني مثل العفو. فقتل فعل ماض، والأحرار مقتول مفعول، وكالعفو فاعل، فإعرابها كالبيت السابق. ومن ذلك قول العجاج، والعجاج والد من؟ والد رؤبة، وهما أشهر راجزين عند العرب، العجاج وابنه رؤبة، وهم من أفصح الفصحاء وأكثر النحويين عن النقل عنهما، ولهما ديوانان مطبوعان، وشعرهما كله رجز، يعني ما في قصيد. قال العجاج: بيض ثلاث كنعاج جمي، يضحكن عن كالبرد المنهم. فقال: يضحكن عن كالبرد، عن كالبرد، فأدخل حرف الجر عن على الكاف لأنه جعلها اسما بمعنى مثل، يعني عن مثل البرد. فالإعراب عن حرف جر، والكاف اسم في محل جر وهو مضاف، والبرد مضاف إليه. ومن ذلك من وقوع الكاف اسما قول امرئ القيس عن فرس، قال: ورحنا بكبن الماء، ورحنا بكبن الماء، يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتقي. رحنا أي رجعنا ب حرف جر كابني يعني بمثل ابن الماء يعني بابن الماء الغرنوق فرس كالغرنوق يصفه كالغرنوق ما عاد في لونه أو في سرعته أو قال ورحنا بكبن الماء فأدخل الباء على الكاف لأنه جعلها اسما. طيب وقوله يجنب وسطنا يجنب أن يدور في الجنبات وسطنا ظرف للدوران. وقال الأخفش والمراد به عند الإطلاق هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة بن سيبويه قال من ذلك أي من إيقاع الكاف اسما قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخلق فعل والفاعل مستتر تقديره أنا والمخلوق المفعول أخلق ماذا؟ إيه؟ أين المفعول المخلوق؟ أخلق كهيئتي إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأوقع الكاف هنا مفعولا لأنه جعله المخلوق والمفعول إنما يكون اسما في أصله. فهذا هو إعراب الأخفش. وقال الجمهور إن المفعول هنا محذوف وقوله كهيئتي صفة له والمعنى والله أعلم إني أخلق لكم من الطين هيئة كهيئة الطير. طيب فهذا ما يتعلق بوقوع الكاف اسما. قلنا ومما يقع اسما أيضا على فمن وقوع على اسما قول الشاعر غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهله يصف طيرا. وقد رجنت على بيضها وتخلف عنها صاحبها حتى تعبت فصبرت وقاومت حتى بلغ منها الظمأ كل مبلغ بعدما تم ظمؤها. فعندما تم ظمؤها ماذا فعلت؟ غدت من عليه يعني قامت وذهبت من عليه يعني من فوقه فأدخل من على على من عليه لأنه جعل على اسما بمعنى فوق من عليه فمن حرف جر وعلى اسم في محل جر مبني على السكون. طيب ما إعراب الهاء في قوله عليه؟ نعم مضاف إليه مضاف إليه لأن على هنا اسم وليس حرف جر لتقول إن الهاء في اسم في محل جر. واضح؟ طيب ومثال وقوع عن اسما قول الشاعر ولقد أراني للرماح رديئة ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. دريئة الذي الشيء الذي ينصب ليكون هدفا للرماح ونحوها مما يرمى. يقول صرت لها مثل الدريئة فيتمر من عن يميني تارة وأمامي من عن يميني أدخل من عن عن أدخل من على عن لأنه جعل عن اسما بمعنى جانب من جانب يميني. طيب ومن ذلك قول القطامي فقلت للركبي لما أن على بهم من عن يمين الحبية نظرة قبلوا. فقلت للركب لما أن على بهم من عن يمين المحيا نظرة قبلوا، أي من جانب يمين الحبية، الحبية موضع في الشام، ونظرة فاعل لعلى يعني. فقلت للركب لما علتهم نظرة، لما علتهم نظرة في جانب الحبية قبلوا. النظرة القبل هي النظرة الأولى التي لم يسبقها نظرة سابقة. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مذ ومنذ، فذكر استعمالهما ومعناهما، فقال رحمه الله تعالى: ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مذعى، وإن يجر في مضي فكم هما، وفي الحضور معنى في استبن، معنى في استبن. فذكر في هذين البيتين استعمال مذ ومنذ ومعناهما، فذكر رحمه الله أن لمذ ومنذ في العربية استعمالين، فيستعملان اسمين ويستعملان حرفي جر، يستعملان اسمين ويستعملان حرفي جر. فمتى يكونان اسمين؟ السلام عليكم. السلام عليكم، ما اسمك؟ نايف. لماذا تلعب يا نايف عند الباب؟ اذهب الى اصحابك وقل لهم لا تلعبوا في المسجد، اصلحك الله. فمتى تكون منذ ومذ اسمين؟ قال ابن مالك: في موضعين، حيث رفع أو أولي الفعل. فالموضع الأول إذا جاء بعده اسم مرفوع، والموضع الثاني إذا جاء بعدهما فعل. فالموضع الأول إذا جاء بعدهما اسم مرفوع، كأن تقول: ما رأيت زيداً مذ يومان، أو مذ يوم الجمعة، أو منذ سنة، ونحو ذلك. فتكون مذ ومنذ اسمين. لماذا قلنا إنهما هنا اسمان؟ لأن بعدهما اسم مرفوع. طيب، ما رأيت زيدا مذ يومان، يومان اسم مرفوع ومذ اسم، اتفقنا على ذلك، صارت جملة اسمية، مبتدا وخبر. فقيل مذ مبتدا ويومان الخبر، على معنى ما رأيت زيدا مدة عدم رؤية إياه يومان. وقيل العكس، أي مذ خبر مقدم ويومان مبتدأ مؤخر، والمعنى ما رأيت زيدا اليومان مدة عدم رؤية إياه. فهما قولان، والذي دعا إلى القول الثاني أن يومان مبتدأ ومذ خبر، أن مذ هنا تدل على الظرف، فيها دلالة على الظرف، والذي يقع ظرفا المبتدأ من الخبر، الخبر كقولك العيد الليلة والسفر غدا. طيب، والموضع الثاني الذي تقع فيه مذ ومنذ اسمين، قلنا إذا جاء بعدهما فعل، إذا جاء بعدهما فعل، كأن تقول ما جئت زيدا مذ عادا، أو جئتك مذ دعوتني، فمذ هنا اسم. لماذا قلنا إنها اسم؟ لأنه وقع بعدها فعل، والفعل لابد له من فاعل بعده. إذا ما الذي وقع بعد مذ؟ مفرد أو جملة؟ ها؟ جملة فعلية. فماذا يكون الإعراب؟ إعراب مذ حينئذ جئت مذ دعوت، ومن ماله يقول كجئت مذ دعا، دعا فعل وفاعله مستتر، ومذ ظرف زمان، يعني جئت في هذا الوقت، جئت في هذا الوقت. ومن ذلك قول الفرزدق مادحا ما زال مذ عقدت يداه إزاره فسمى فأدرك خمسة الأشبار. ما زال مذ عقدت يداه إزاره، يعني منذ أن ميز واستطاع أن يحزم عليه إزاره، فسمى منذ ذلك الحين وهو سامن، فسمى فأدرك خمسة الأشبار يعني القبر، يعني منذ أن ميز إلى أن دخل القبر وهو سامن عالم. طيب الشاهد قوله مذ عقدت، فعقدت فعل والفاعل يداه والمفعول المعقود إزاره، ومذ ظرف زمان لعقدت. والاستعمال الثاني لمذ ومنذ أن يكون حرفي جر. متى يكونان حرفي جر؟ إذا جاء بعدهما اسم مجرور، كقولك ما رأيته منذ يومين، أو ما رأيته منذ شهر. فمنذ حرف جر، ويومين اسم مجرور بمنذ وعلامة جره الياء. طيب ما معنى منذ ومذ حينئذ؟ منذ يوم نوعه حرف جر، عمله الجر، لكن معناه الابتداء، يعني بمعنى من دائما. لا لا. طيب قلنا إن معنى منذ ومذ يتحدد بزمن مجرورها، فإذا كان مجرورها معرفة حاضرا فهي بمعنى في، إذا كان مجرورها معرفة حاضرا يعني في زمان التكلم فهي على معنى في، كأن تقول ما رأيت زيدا منذ يومنا، ما رأيت زيدا منذ يومنا. يومنا وزمن التكلم في زمن واحد، أو هذا اليوم قبل التكلم؟ هذا اليوم هو يوم التكلم حاضر وهو معرفة. فما معنى ما رأيته منذ يوم، منذ يومنا؟ يعني ما رأيته في يومنا، هذا المعنى عند العرب. ومن ذلك أن تقول ما رأيته منذ شهرنا، أو منذ سنتنا، أو منذ أسبوعنا، يعني ما رأيته في هذا الأسبوع، ما رأيته في هذا الشهر، ما رأيته في هذه السنة، لأن المجرور معرفة وهو زمن التكلم. طيب، وإن كان المجرور ماضيا، يعني المجرور زمنه قبل زمن التكلم، فهو على معنى من، كأن تقول وأنت في يوم الاثنين تقول ما رأيت زيدا منذ يوم الجمعة، فزمن التكلم يوم الاثنين، ويوم الجمعة المجرور زمنه حاضر أو ماضي؟ ماضي. إذا ما معنى قولك ما رأيته منذ يوم الجمعة؟ يعني ما رأيته من يوم الجمعة. وكذلك في قولك ما رأيته منذ شهر، شهر النكرة، أو ما رأيته منذ سنة، أو ما رأيته منذ أسبوع، يعني ما رأيته من شهر أو من سنة. تضح المعنى يا إخوان؟ لأني سأسأل ما الفرق بين قولك ما رأيته منذ شهرنا وما رأيته منذ شهر، وأنتم كلكم أعراب أقحاح، ماذا تفهمون من قولنا ما رأيته منذ شهر؟ يعني ما رأيته منذ 30 يوما. طيب، وما رأيته منذ شهرنا، يعني ما رأيته في شهرنا هذا الذي مضى كله أو بعضه، يعني لو كنا مثلا في شهر محرم، نحن الآن في العاشر من محرم في يوم عاشوراء، وقلت لك ما رأيت زيدا منذ شهرنا، يعني ما رأيته في هذا الشهر شهر محرم، يعني ما رأيته منذ 10 أيام. فإذا قلت ما رأيته منذ شهر، يعني ما رأيته منذ زمن شهر، يعني من 30 يوم. فلهذا فرق بين المعرف الحاضر، لأنه بمعنى في، ما رأيته في هذا الشهر، والماضي، ومن الماضي النكرة. نكمل بس ثم نفتح المجال للأسئلة. ومن ذلك قول زهير لمن الديار بقنة الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر، يعني أقوين من حجج ومن دهر. وقال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، وربع عفت آثاره منذ أزماني، أي من أزماني. فمنذ كمذ، فمنذ كمذ، إلا أن الغالب على منذ أن تكون حرف جر، وقد تأتي اسما، والغالب على مذ أن تكون اسما وقد تأتي حرف جر. سل تفضل. أيهما أبلغ؟ لا لا لا تحضرني إجابة الآن، لكن الاختلاف المعنى هو الذي ذكرته لك. إذا قلت منذ يومين، يعني ما رأيته من يومين إلى الآن، وما رأيته منذ يومان، أو ما رأيته منذ يومان، يعني ما رأيته مدة عدم رؤيتي يومان، فالمعنى الإجمالي واحد، لكن أيهما، يعني ما الفرق الدقيق بينهما؟ لا يحضرني ذلك. طيب، ثم بعد ذلك يتكلم أيضا على استعمالات حروف الجر، فيتكلم على زيادة ما بعد بعض حروف الجر، فيقول وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. يقول إنما قد تزاد بعد خمسة أحرف من حروف الجر، وهي من وعن والباء والكاف ورباء، وحكمها يختلف. فإن زيدت ما بعد من وعن والباء فإنها لا تكفها عن عمل الجر، بل تبقى حروف جر عاملة، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما أي من ما، والمعنى والله أعلم من خطيئاتهم أغرقوا، من هنا حرف جر، لكن ما معناه؟ درسنا معاني من، ها، ابتدائية أو سببية أو ظرفية، سببية يعني بسبب خطاياهم. فمن حرف جر عامل لم يكف عن عمله، ما حرف زائد، وخطيئاتي اسم مجرور بمن. ومن ذلك قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، عما أي عن ما قليل، فما زائدة ولم تكف عن الجر، والمعنى عن قليل ليصبحن نادمين. وعرفنا أن حروف الزائدة كلها معانيها التوكيد. ومن ذلك قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، برحمة من الله لنت لهم، قال بما رحمة من الله لنت لهم، المعنى والله أعلم برحمة من الله لنت لهم، ثم زيدت ما فلم تكف الباء عن العمل. ومن ذلك قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، أي بنقضهم ميثاقهم، فزيادة ما بعد هذه الأحرف زيادة قياسية مضطردة للدلالة على التأكيد. إذن فإذا زيدت ما بعد من وعن والباء فإنها لا تكفها عن العمل. وإذا زيدت ما بعد الكاف ورباء فيجوز فيهما حينئذ أن يكف عن العمل، وهذا هو الأكثر، ويجوز أن يعمل، وهذا جائز قليل. يجوز فيهما أن يكفى عن العمل فيصيران حرفي جر مكفوفين فلا يعملان، وما حرف زائد كاف. طيب، ويجوز أن يعمل فيبقى حرفي جر عاملين وما زائدة غير كافة. فمن الكف وهو الأكثر قول الشاعر هاجيا وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم، أريد حباءه ويريد قتلي وأعلم أنه عبد لئيم، فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. فهنا قال كما النشوان أي كالنشوان، فلو لم يأتي بماء لوجب أن يقول كالنشوان، فلما جاء بماء جاز له أن يقول كالنشوان وهذا الأكثر، وجاز أن يقول كالنشوان كما النشوان. فإن قال كما النشوان فالكاف جارة وما زائدة، والنشوان اسم مجرور، النشوان يعني السكران، وإن قال كما النشوان فالكاف مكفوفة عن العمل وما زائد كافة والنشوان مبتدأ وخبره محذوف، يعني كما النشوان هو. ومن ذلك أيضا قوله كما الحبطات شر بني تميم، فالكاف مكفوف وما حرف الزائد، الحبطات شر بني تميم، الحبطات مبتدأ وشر خبر، هنا الخبر مصرح به، فهنا يجب أن يكف عن العمل لأنه أدخلها على جملة، أدخلها على جملة اسمية. ونعرف أن حروف الجر يا إخوان تدخل على ماذا؟ لا تدخل إلا على الأسماء، ما تدخل على الأفعال ولا الحروف ولا الجمل اسمية وفعلية ولا شبه الجمل، خصائص الأسماء. كيف هنا دخلت على جملة اسمية؟ الحبطات شر بني تميمي، لأن عملها كفة وأبطل وأزيل بماء، فما كفتها. ما معنى كفتها؟ يعني كفتها عن العمل وكفتها عن الاختصاص بالاسم. وقلنا مثل ذلك في إن وأخواتها إذا اتصلت بماء، لو قلت إن زيدا قائم طب أدخل ماء، تقول إنما زيد قائم، فدخلت إنما على زيد على اسم جملة اسمية، زيد قائم. طب إنما قام زيد، صح ذلك؟ كيف أدخلت إن على فعل؟ لأن ما كفتها. ما معنى كفتها؟ يعني كفتها عن العمل وكفتها عن الاختصاص بالجملة الاسمية. طيب، في ملحوظة في الأبيات يقول كما النشوان والرجل الحليم وأعلم أنه عبد لئيم، كما الحبطات شر بني تميم. اختلفت حركة الروي، ففي البيت الأول والثاني الضم، كما النشوان والرجل الحليم وأعلم أنه عبد لئيم، وفي الثالث كما الحبطات شر بني تميم. هذا عيب من عيوب الشعر. ماذا يسمى في علم العروض والقافية؟ يسمى الإقواء. الإقواء هو اختلاف حركات الروي، وهذا قد يقع عند بعض الشعراء المتقدمين، وهو من أشد العيوب. ومن ذلك قول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. رب حرف جر ودخلت عليها ماء فكفتها عن العمل، فقيل ربما الجامل، نعم، ولو لم تدخل عليها رب لوجب أن يقول رب جامل فيجر. ربما الجامل المؤبل فيهم، فأخبر عن الجامل المؤبل بأنه فيهم، فالجامل مبتدأ وفيهم الخبر. الجامل يعني القطيع من الجمال، والمؤبل يعني المهيأ للقنية والاقتناء. والعناجيج جمع عنجوج وهو الخيل الجيد، والمهار جمع مهر وهو معروف لدى الفرس. ومن ذلك قول الشاعر أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه، كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. فسيف عمر مبتدأ وأخبر عنه بأنه لم تخنه مضاربه، فالكاف هنا دخلت على اسم أم على جملة اسمية؟ جملة اسمية. ما الذي جوز ذلك؟ كون الكاف مكفوفا عن العمل وعن الاختصاص بالاسم، فهذا هو الكثير فيها وهو الكف. وأما إعمالها مع زيادة ما بعدها فهو قليل جائز، فلك أن تقول في البيت السابق وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم. ومن ذلك قول الشاعر ماوية يا ربت ما غارة شعواء كاللذعة بالمسم. ماوية أي يا ماوية زوجته فرخم، قال ماوية يا ربت ما رب فيها لغة من لغاتها ربت ربت ما فأدخل ما زاد ما بعد رب ربت ما غارة جر بها أم لم يجر؟ جر. الغارة هي الحرب السريعة الشعواء المنتشرة كاللذعة بالميسم. شبه هذه الغارة بسرعتها كأنها لذعة بالميسم، هذه من أجمل التشبيهات. وقال الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمه. الشاعر قال كما الناس مجروم عليه وجارمه، كما الناس جر أم كف جر، ولو كف لجاز، فكان يقول كما الناس. ومن ذلك قول الشاعر ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء، فقال ربما وزاد ما مع حرف الجر رب، ومع ذلك أبقى عمله فقال ضربة. هذا ما تيسر شرحه في استعمالات حروف الجر، ليبقى الكلام على مسألة واحدة في حروف الجر وهي إعمال حروف الجر وهي محذوفة. نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم، ومع الابتداء أيضا بالكلام على باب الإضافة. كان هناك من سؤال أو نذكر بعض الفوائد واللطائف القائمة على ما تم شرحه من قبل. مما ذكرناه في الدرس الماضي أن الباء قد تأتي للدلالة على البدلية، كقوله عليه الصلاة والسلام عن أمنا عائشة رضي الله عنها ما يسرني بها حمر النعم، أي ما يسرني بدلها حمر النعم. حمر فعل وهو جمع، مفرده حمراء، نعم، فعلاء وأفعل يجمعان على فعل، حمراء وحمراء وحمراء، فهن حمر وصفر وخضر. والمراد في حمر النعم النوق الحمر، وهن أنفس أموال العرب. وقد يخطئ بعض المتكلمين في قراءة الحديث ونحوه فيقولون حمر النعم، حمر بضم الميم، والحمر فعل وهو جمع مفرده حمار، حمار مفرد وجمعه حمر وأحمرة وحمير وحمور وحمرات ومحمورا، كل ذلك جمع لحمار. والمعنى لا شك أنه ينعكس ويفسد، بدل الأفضل وأنفس أموال الإبل صارت الحمير. طيب، فإن قلت قرأنا في هذا الدرس قول الشاعر في زيادة ما بعد بعض حروف الجر فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميمي، فقال فإن الحمر من شر المطايا، يريد بالحمر الحمير أم النوق الحمر؟ يريد الحمير، يعني يريد الحمر، إلا أنه سكن الميم لضرورة الشعر. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام، نعم، لا، لأن المعنى واضح بقوله من شر المطايا، والحمر من خير المطايا عند العرب، فمفهوم أنه يريد الحمر لكنه سكن للضرورة. طيب، وفي الحديث قال نعم، والنعم مفرد الأنعام. قال المرقش الأكبر، وهناك مرقشون آخرون من الشعراء، قال: لا يبعد الله التلبب والغارات إذ قال الخميس نعم. الخميس الجيش، والغارات الحروب السريعة، والتلبب لباس الحروب. يقول: لا يبعد الله هذه الأمور إذا قال الجيش ماذا قال؟ نعم. ما معنى نعم في البيت؟ ها، ابن الزمخشري ذكر البيت في كتابه المفصل في العربية شاهدا على حذف المبتدأ، فذكر ابن هشام في مغني اللبيب أن بعض مشايخ القراء أعرب نعم في هذا البيت لتلميذه بأنه حرف جواب، نعم عكس لا. ثم بحثوا عن الشاهد فلم يجدوه في البيت. أين الشاهد؟ أين المبتدأ المحذوف؟ والصواب أن نعم هنا مفرد أنعام، يعني إذا قال الخميس هذه نعم فأغيروا عليها. طيب، ومما قرأناه في هذا الدرس قول الشاعر: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. هذا البيت لأبي الإصبع العدواني في قصيدة جميلة له نونية، يقول في أولها: يا من لقلب طويل الهم محزون، أمسى تذكر ريا أم هاروني. ومنها أبيات مشهورة كقوله: فإني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني. وقوله: لاهي ابن عمك، لاهي أي لله، ثم حذف حرف الجر، ثم حذف اللام من لفظ الجلالة فصارت لاهي. وهذا جائز في مثل هذا الأسلوب، فإن لفظ الجلالة الله كما تكلمنا في درس سابق، الله أصله إله، حذفت منه الهمزة فصار لاه، ثم أدخلت أل وألزمت فصار الله، ثم فخمت الألف تعظيما فصار الله. فإذا حذفنا أل فإنه سيعود بعد ذلك إلى له. وجاء في قراءة شاذة: وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض له. ما معنى لاه ابن عمك؟ أي لله ابن عمك، يريد لله در ابن عمك، يريد بذلك نفسه، لأنه كان يتكلم مع ابن عمه الذي خذله. فقل لله در ابن عمك الذي هو أنا، أما أنت فلا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. ومما قرأناه في هذا الدرس قول الشاعر: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن، يذهب فيه الزيت والفتل. هذا البيت من قصيدة للأعشى الكبير، لأن الأعشين كثيرون، فميز بالأعشى الأكبر وهو ميمون بن قيس. وإذا قيل الأعشى على الإطلاق فالمراد به الأعشى الأكبر ميمون بن قيس. وهذا البيت من قصيدة جميلة مشهورة له، يقول في أولها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وهذه القصيدة لجمالها عدها كثير من الأدباء من المعلقات، وجعلوا المعلقات عشرا، السبع المشهورة المعروفة، وزادوا عليها ثلاثا منها لامية الأعشاء. فهذا ما تيسر ذكره وشرحه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.